أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah.

إن بطش ربك لشديد وَمَا فلينظر الإنسان من العظيم سبحانك اللهم العظيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الرحمن الرحيم والسماء Oh! النبي الله يديك الصح حياة النبي بلا ظلم الإنسان حد النبي حضر النبي الله يكرمك الله يزيدك من عين الله الله أكبر الله فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر سبحانك الله العظيم خلق من ماء Ooh.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله وقالوا Mm-hmm. Whoa.